الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل: أحسن الله إليك، إنكم قد أفتيتم بحرمة عباءة الكتف، وذكرتم في ذلك أنها من الزينة التي تلفت نظر الرجال، فتقول: من طبيعة المرأة أنها جبلت على الزينة، فلماذا لا يطلب من الرجال غض البصر؟ الحمد لله، بل نطلب من الرجال أن يغضوا بصرهم، كما قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فهناك واجب على الرجال وواجب على النساء أيضا، فلا يجوز لأحد لا من الرجال ولا من الإناث أن يخلوا بما أوجبه الله عز وجل عليه. فعلى المرأة واجب عليها أن تتعبد لله عز وجل بالقيام به، ولا شأن لها بكون الرجال قد أخلوا بواجبهم أو لا، لأنها لا تقوم بهذا الواجب تعبدا للرجال ولا نظرا للرجال. فالواجب الذي أوجبه الله عز وجل لحقه لا شأن للمكلف بغيره في القيام به، فهذا واجب أوجبه الله عز وجل على المرأة. فسواء أطلق الرجال أبصارهم أو غضوا أبصارهم، فالواجب على المرأة ألا تبدي هذه الزينة للرجال، فهي تقوم بواجبها. فإذا أخل بعض الرجال بواجبهم وأطلقوا أبصارهم في النساء، فهذا إخلال بواجب أحد الطرفين تجاه الآخر، ومن أخل بواجبه تجاه الله في حق الله عز وجل فهو مطالب بين يدي الله عز وجل بما يترتب على ذلك. فالرجال مأمورون أن يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فيجب عليهم أن يقوموا بذلك حتى ولو تبرج النساء. والنساء مأمورات بأن يغضضن أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فيجب عليهن أن يقوموا بذلك حتى وإن أطلق الرجال أبصارهم. فإخلال أحد الجنسين بواجبه في حق الله لا يسوغ للطرف الآخر أن يخل بواجبه في حق الله، فكل مسؤول يوم القيامة عن واجبه، والله أعلم.